وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس الماضي عن الأيام التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام فيها، وذكرنا من ذلك يومي العيدين وأيام التشريق، والنهي عن صيام يوم الجمعة منفردا، والنهي عن صيام يوم السبت تطوعا، وذكرنا تفاصيل هذه المسائل. وقفنا عند النهي عن صيام يوم الشك. النهي عن صيام يوم الشك، يوم الشك هو آخر يوم من شعبان، وذلك إذا كان في السماء قطر أو سحاب حال دون رؤية الهلال. وسمي شكا لأن الناس لم يستيقنوا بسبب وجود هذه القطر يعني الغبار أو وجود سحاب. فقد يحتمل، وهذا كلام ذكرناه بالأمس، قد يحتمل أن يكون الهلال موجود ولم نره بسبب هذا الحائل الذي يحول بيننا وبين رؤيته، وقد يحتمل أنه غير موجود. فبعض الناس يظن أنه من باب الاحتياط للعبادة أن يصوم هذا اليوم، وهذا تكلف في العبادة وتنطع فيها، لأن العبادة لابد أن تكون على علامة ظاهرة وأن تستيقن وجود هذه العلامة. أما على الشك فلا، والأمر بفضل الله ميسر لأن الدين يسر. فإذا حال السحاب دون رؤية الهلال، أو بعبارة أدق، إذا لم نرى الهلال وكان في السماء غيم أو غبار، فهي نحن نأخذ بالحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فهل رأينا الهلال؟ لا. إذن ما زلنا نعد شعبان 30 يوما، فإذا رأيناه صمنا. ولا يلزم من الإنسان أن يتكلف حتى لو ظن أو اعتقد أن هذا احتياط للعبادة. ولذلك لو قدر أن إنسانا صام يوم الشك، ألا صوم والله إذا كان رمضان أهو من رمضان، وإذا كان مش رمضان أنا مش خسران حال، أدين وصوم وخلاص، يعني صام هذا اليوم على هذا الاعتبار، لأنه هو لم يغزم أنه من رمضان هو بيصوم. لو كان من رمضان فذاك مش مشكلة، مش من رمضان ما فيش ضرر، لأن أنا صمت ولم أفعل معصية، فصام هذا اليوم. ثم تبين بعد ذلك أن هذا اليوم كان من رمضان، وأن الناس لم يروا الهلال، أو جاء الخبر برؤية الهلال متأخرا، يعني اللي شافوا الهلال على ما جيهم للقاضي اتأخروا يوم أو يومين لبعد المسافة، فجئوا وأخبروا أنهم رأوا الهلال في هذا اليوم اللي هو الناس لم يروا فيه الهلال، وصاحبنا الصام هذا اليوم يوم الشك. في هذه الحالة على الناس أن يقضوا هذا اليوم بعد رمضان. طيب هذا الرجل الذي صام يوم الشك هل يقضي مع الناس أم لا يقضي؟ الصحيح أنه يقضي مع الناس، لأن هذا اليوم الذي صامه لا يعتد به ولا يجزئه، لأنه لم يصم على العلامة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم: صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته. زد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر من صام يوم الشك عاصيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في الحديث. نقول يوم الشك هو آخر يوم من شعبان، وذلك إذا كان في السماء قطر أو سحاب حال دون رؤية الهلال، فعندئذ يحتمل وجوده ويحتمل عدم وجوده، ومع هذا فلا يجوز صومه إلا بالتحقق من الرؤية كما تقدم، إلا أن يكون لرجل عادة بالصيام. واحد بيصوم زي ما قلنا مثلا بيصوم الاثنين والخميس، وافق ان يوم الشك يوم اثنين، وهو صام على انه ايه من التطوع بتاعه، لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بيوم او يومين الا رجل كان يصوم صوما. رجل بيصوم يوم ويفطر يوم، وايه اليوم اللي هيصوم فيه؟ هو يوم الشك، هو يصوم تطوعا لا يصومه احتياطا للعبادة، فهذا لا بأس به، إلا أن يكون لرجل عادة بصيام فوافق هذا اليوم عادته فلا مانع من صومه. فعن صلة قال: كنا عند عمار فأتي بشاة مصلية فقال: كلوا. فتنحى بعض القوم، يعني بعض الناس تاخر على جنب وايه وامتنع عن الطعام. قال: اني صائم. فقال عمار: من صام يوم الشك فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم، وفي روايه: من صام اليوم الذي يشك فيه. ويرى اكثر اهل العلم انه ان صامه وكان من شهر رمضان ان ذلك لا يجزئه ويقضي يوما مكانه، وهذا هو الراجح. وأما الدليل على صومه تطوعا إن وافق عادة، فذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا صوم رمضان بيوم أو يومين إلا أن يكون صوم يصومه رجل فيصوم ذلك اليوم. هذا ما يتعلق بيوم الشك. الحكم الذي بعده النهي عن صوم الدهر، النهي عن صوم الدهر يعني صوم السنة كلها. هذا ايه ورد فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف العلماء في حكم هذا النهي كما سنصل. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام الأبد فلا صام ولا أفطر. من صام الأبد يعني صام السنة كلها فلا صام ولا أفطر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. قال ابن حجر: المعنى أنه لم يحصل أجر الصوم لمخالفته، خالف السنة، لأن أفضل الصيام أن يصوم يوما ويفطر يوما، لم يحصل أجر الصوم لمخالفته، ولم يفطر لأنه أمسك، يبقى هو مش مفطر لأنه صائم، وهو من الصائم لأنه مش خدش الايه أجر الصائمين. وأما الحكم صيام الدهر فقد اختلفت آراء العلماء إلى أقوال. القول الأول: يرى كراهة صوم الدهر مطلقا، وهو مذهب إسحاق وأهل الظاهر، ورواية عن أحمد، وذهب إليه ابن العربي من المالكية، وقال الألباني لا يشرع. القول الثاني يرى الجواز، يعني يجزون صيام الظهر إلا الأيام المنهي عنها، اللي هو 5 أيام في السنة، اللي هو صيام العيدين وأيام التشريق. وحملوا أحاديث النهي في من أدخل فيه العيدين والتشريق، يعني أجازوا صيام الظهر عدا يومي العيدين وأيام التشريق. قالوا أفطر الأيام ديت يبقى ما صامش الدهر، لأنه أفطر هذه الأيام. والرسول قال لا صام من صام الظهر، يعني صام السنة كلها بما فيها أيام العيدين. فإذا أفطر أيام العيدين وأيام التشريق اللي هي الأيام المحرم فيها الصيام، يبقى لم يدخل في قوله لا صام من صام الظهر. هذا قول الثاني. القول الثالث يرى الاستحباب لمن قوي عليه، يعني لا صام من صام الظهر، قالوا هذا لمن يضعف عن صيام الدهر، واحد الصيام يضعفه فهو يصوم كل يوم، فهذا لا يجوز في حقه. لكن واحد فيه قوة ويستطيع أن يصوم كل يوم، فقالوا هذا يستحب في حقه. واستدلوا على ذلك يرى الاستحباب لمن قوي عليه ولم يفوت فيه حقا. ومن حجة في ذلك حديث حمزة ابن عمرو الأسلمي أنه قال يا رسول الله إني أسرد الصوم، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله إني كثير السفر وإني شاب وإني أسرد الصوم وإنه يأتي علي رمضان وأنا في السفر، أفأصوم؟ قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. فالاستدلال من هنا من قوله إني أسرد الصوم، وظاهره أنه يصوم كل يوم، إني أسرد الصوم. فقول النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه هذا السرد، قالوا هذا يجوز أو يستحب في حق من قوي عليه، لأنه قال إني شاب وإني أسرد الصوم ونحو ذلك، يعني في قوة على أن يصوم الأيام كلها. وقد تقدم ولم ينكر فقدم الحديث يعني ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم، فدل على الاستحباب. هذه الأقوال، إذا قول يقول بعدم الجواز أو بالكراهة، سواء كانت الكراهة عند بعضهم بالتحريم أو يعني بمعنى الحرمة، أو كراهة بمعنى كراهة التحريم. والقول الثاني يرى الجواز مطلقا بشرط ألا يصوم أيام الخمسة المحرم فيها الصيام. والقول الثالث يرى الاستحباب لمن قوي على الصيام، يرى الاستحباب لمن قوي على الصيام. أرجح هذه الأقوال هو القول الأول، لما ثبت في الحديث لا أفضل من ذلك. طبعا عبد الله بن عمر كان كثير الصيام، النبي صلى الله عليه وسلم قال صوم يوم كل 10 أيام، قال إني أستطيع أفضل من ذلك، قال صوم يوما وأفطر يومين، قال أستطيع أفضل من ذلك، قال صوم يوما وأفطر يوما، قال أستطيع أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. فانتهى به النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن عبد الله بن عمر في وقتها كان فيه قوة على الصيام وعلى سرد الصيام ومواصلة الصيام، وكان فيه قوة على ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى معه إلى أنه لا أفضل من ذلك، فدل ذلك على أنه لا يجوز أن يتعدى هذه الأفضلية التي أوقفها عندها النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث اللي فات لا صام من صام الأبد، إذا النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن هذا الصيام غير مشروع أو ثوابه يضيع، فقال لا صام من صام الأبد. وفي رواية لا صام ولا أفطر. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام الظهر ضيقت عليه جهنم، وثبت موقوفا أيضا. وأما حديث حمزة ابن عمرو اللي هو قال إني أسرد الصوم، فهذا الحديث ليس فيه دليل على أنه يصوم الظهر. إني أسرد الصوم يعني ممكن أصوم أيام كثير وراء بعض، يعني ممكن أصوم 10 أيام وراء بعض، لكنه لم يقل إني أسرد الصوم أي إني أصوم الظهر كله، عند قوة على صيام الظهر كله، إني أسرد الصوم أي أقصر من الصيام. حتى إذا صام يوما وأفطر يوما يمكن أن يقال في حقه سرد الصوم، لأنه لازم، فالمعنى السرد الملازمة والمداومة، ولا يلزم من ذلك أن يكون كل يوم. فقول إني أسرد الصوم فالسرد هو التتابع، ولا يلزم من ذلك صيام الظهر كله. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي عمرو الشيباني قال بلغ عمر أن رجلا يصوم الظهر فأتاه فعلاه بالضرة وجعل يقول قل يا دهري، سيدنا عمر يلزمه بالأكل ولو كان فيه فضيلة لملازمة الدار ما فعل به عمر رضي الله تعالى عنه. هكذا وسنة عمر سنة الخلفاء الراشدين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعها، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. وسئل ابن مسعود عن صيام الدار فكرهه، فهذا كله يدل على أن القول الراجح في ذلك هو النهي عن صيام الدار، وأن أفضل الصيام أن يصوم يوما ويفطر يوما. مسألة بعدها 5-7، النهي عن الوصال. النهي عن الوصال يعني يصوم يومين أو ثلاثة أو أربعة وراء بعض دون أن يفطر، صحر قبل الفجر لما يجي المغرب ما يقولش لغاية الفجر وش على المغرب اللي بعده، يعني يصوم يومين ما خلش يوم خالص، فهذا الذي يسمى الوصال، وهذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خاص أو فعله خاص بالنبي، يعني هذا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم أنه يواصل. أما غيره من الأمة فقد نهاهم صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقالوا يا رسول الله إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، فدل ذلك على الخصوصية. وطبعا لا تثبت الخصوصية إلا بدليل، وهنا ثبت الدليل بقول إيه، إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. وهل هذا الإطعام والسقاء على حقيقته؟ قال بذلك بعض أهل العلم إن إيه؟ الله يطعمه ويسقيه طعاما حقيقيا وسقاء حقيقيا، لكن رد على ذلك لو كان الأمر كذلك ما كان فيه معنى للصيام، يبقى ليس هو طعام حقيقي ولا سقاء حقيقي، وإنما يطعمه ويسقيه بما يعطيه الله عز وجل من القوة من طاعته وعبادته لله عز وجل، فيعطيه الله عز وجل من القوة على مواصلة هذا الصيام. والمقصود أن يواصل الأيام دون إفطار، دون إفطار يتخلله، قد ثبت في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوصال، قالها 3 مرات، قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، قال إنكم لستم في ذلك مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فاخلفوا من العمل ما تطيقون. ولما لم ينتهوا عن الوصال عنفهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما برد طلبوا الوصال ولم ينتهوا واصل به النبي صلى الله عليه وسلم يومين ثم رأوا الهلال، فعنفهم النبي عليه السلام بذلك، وكأنه واصل بهم يعني كأنه كاره لطلبهم الوصال. وعنه صلى الله عليه وسلم وعنه رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا، فقالوا يا رسول الله إنك تواصل، فقال إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فلم ينتهوا عن الوصال، فواصل به النبي صلى الله عليه وسلم يومين وليلتين ثم رأوا الهلال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم، يعني بيقولهم الكلام ده ايه تعنيف وزجر ليهم، لو طلع الهلال كنت زدتكم، ها يعني حتى يظهر عليكم اثر مخالفة امر النبي صلى الله عليه وسلم او المطالبة بالوصال، فيظهر عليكم الضعف لانكم لا تستطيعون ان تواصلوا، وده رجع في الرواية اللي ساتت ايه عليكم من العمل بما تطيقون، والله عز وجل كلفنا في الوسع والطول. هذا بالنسبة للوصال الذي فيه اليوم واليومين، لكنه أبيح الوصال إلى الصحر، يعني ممكن الإنسان ما يقولش وقت المغرب إذا كان صايم ويأخر الإفطار بتاعه لغاية إمتى؟ لغاية وقت الصحر وهو في ثلث الليل، هذا آخر ما يمكن للإنسان أن يواصل فيه، لكن يواصل حتى يدخل في اليوم الثاني هذا منهي عنه، نقول لكن يجوز أن يواصل فقط إلى وقت السحر، لما ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا فيقوم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. آخر مسألة في الأيام المنهية عنها ما يتعلق بالمرأة، نهي المرأة عن صوم التطوع إلا بإذن زوجها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوم المرأة وبعلها شاهن إلا بإذنه. وفي رواية: لا يحل للمرأة أن تصوم يوما تطوعا في غير رمضان وزوجها شاهن إلا بإذنه. وعلى هذا فيجوز لها أن تصوم وهو غائب، إذا كان زوج موجود تصوم، لكن إذا شاهد لا تصوم إلا بإذنه. قال أبو زرعة: وفي معنى غيبته كونه لا يمكن التمتع بها لنحو مرض. تنبيه: يحرم على الإنسان قطع الفرض سواء كان الوقت موسعا أم لا. يعني واحد صايم صيام فرض وأراد أن يفطر، هذا حرام، يحرم عليه قطع الفرض. أو قام يصلي صلاة مفروضة فيقطعها بلا سبب، فهذا يحرم عليه. كمن صلى صلاة في أول الوقت ثم أراد قطعها فإنه لا يجوز، وكذلك الصيام ونحوه، حتى لو كان الوقت موسع زي الصلاة. 2، لا يلزم الإتمام في نفل الصيام. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أهله ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قالوا: نعم، عندنا حيث. فقال: أريني. يقول لعائشة: فلقد أصبحت صائما فأردت إياه فأكل. يعني النبي كان صائم ثم أكل صلى الله عليه وسلم أثناء النهار، فهذا كما ورد في بعض الحديث: الصائم أمير نفسه، يعني أراد أن يتم الصيام يتم، لكن الأفضل الإتمام، أفضل طبعا الإتمام، شرع في عبادة يتمه. والنبي صلى الله عليه وسلم كونه أفضل يبين الجواز، لأنه كان يفعل الشيء حتى يبين لأمته حكم المسألة، فإنه أفضل عليه السلام في هذه الحال يبين الجواز. إن كان صائما أراد أن يفطر فلا شيء عليه، وليقضي يوما ما كان، الراجح أنه لا يلزمه قضاء ذلك اليوم. لكن ينبغي للإنسان ألا يقطعه إلا لغرض صحيح. 3، لو أفسد صومه النفس فلا يجب عليه القضاء على الراجح، والله أعلم. باب الاعتكاف. باب الاعتكاف، معنى الاعتكاف لزوم الشيء وحبس النفس عليه. اعتكف يعني حبس نفسه على شيء ولازمه، سواء كان هذا الشيء خير أو شر. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يعني ملازمون لها، حابسون أنفسكم عليها، فهذا اعتكاف منه، ولكن اعتكاف في الشرك والشر. فالاعتكاف ملازمة الشيء. أما الاعتكاف شرعا فهو ملازمة المسجد، يبقى يحبس نفسه في المسجد. ملازمة المسجد على سبيل القربة من شخص مخصوص بصفة مخصوصة، شخص مخصوص مسلم عاقل بالغ يعني مكلف، على صفة مخصوصة، كما نبين أركان الاعتكاف وشروط الاعتكاف ونحو ذلك. يعني يكون مثلا في المسجد، كان يكون صائما على خلاف بين أهل العلم ونحو هذه المسائل، يبقى إيه؟ على هيئة مخصوصة أو صفة مخصوصة. مشروعية الاعتكاف مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، والراجح فيه أنه سنة، أنه سنة، وقد شرع بالقرآن في قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فدل ذلك على مشروعية الاعتكاف. وأما السنة فالأحاديث كثيرة، سأتي خلال الكلام بعض الأحاديث منها. على سبيل المثال هنا حديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله، يعني كان يواظب على ذلك. وأما الإجماع فقد نقله ابن المنذر في كتاب الإجماع، وأقره ابن قدامة في المغني، يعني نقل ابن المنذر الإجماع على مشروعية الاعتكاف. وكلمة مشروع هي أوسع من كونه واجب أو مندوب. أقول كلمة مشروع شرع هذه المسألة وشرع هذا الفعل، لكن نسأل هل مشروعيته على سبيل الوجوب أو مشروعيته على سبيل الندب؟ فنقول ما حكمه إذن؟ نقول قال النووي في المجموع الاعتكاف سنة بالإجماع. الاعتكاف سنة بالإجماع، يعني ما أحد خالف في ذلك، أجمعت الأمة على أنه سنة وليس بواجب، ولا يجب إلا بالنذر بالإجماع. يعني إذا نذر واجب عليه الاعتكاف هذا إجماع أيضا، لأنه أوجبه على نفسه. ويتأكد استحبابه في العشر الأواخر من شهر رمضان طلبا لليلة القدر طبعا، ولفعله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم واظب على الاعتكاف في العشر الأواخر، يبقى هو سنة ويتأكد ذلك في الايه؟ في العشر الأواخر من رمضان. لكن هل يجوز أن يعتكف في غير العشر الأواخر من رمضان؟ نعم يجوز، بدليل حديث عمر الخطاب أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إني نذرت أن أعتكف يوما في الجاهلية، فقال له صلى الله عليه وسلم أوفي بنذر. دل ذلك على أنه يجوز أن يعتكف الإنسان في أي وقت غير رمضان. وقد ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره لم يعتكف في العشر الأواخر، فقضاهن في العشر الأول من شوال، فقضاهن في العشر الأول في بعض الروايات العشر الأواخر من شوال، فدل ذلك على أنه يشرع في غير رمضان. لكن الأفضل والآكد أن يكون في العشر الأواخر من رمضان لفعله صلى الله عليه وسلم ومداومته على ذلك. زمانه يعني في أي زمن يكون؟ يقول أما اعتكاف النذر فيؤديه الناذر حسب ما نظره. يعني واحد نظر أن يعتكف في شهر كذا، يبقى يؤدي في هذا النذر، أو اعتكف أو نظر أن يعتكف يوم قدوم ابنه من السفر لغيبة طويلة مثلا وقدم ابنه، يبقى إيه؟ يلزم الاعتكاف في اليوم الذي نزل فيه، أو إذا شفي الله مريضه أو نحو ذلك. يعني حدده بزمن يبقى يعتكف في الزمن الذي نزل فيه. وأما الاعتكاف الجائز أو المستحب يعني فليس له وقت محدد، أي وقت. والصحيح أنه لا حد لأكثره، ممكن الواحد يعتكف قد إيه أكثر حاجة، يوم اثنين ثلاثة عشرة، ما فيش حد ليه، لم تأتي النصوص على أن أقل حاجة كذا. وأما أقله فقد اختلفوا في ذلك، أقل حاجة ممكن اعتكافه إيه؟ ذهب الشافعي وأكثر الفقهاء إلى أنه لا حد لأقل، دول برضك قالوا ممكن لحظة خش المسجد، لأنه الاعتكاف يقعد ثانية ويطلع، يقعد دقيقة ويطلع، اعتكف في اللحظة دي، يبقى قالوا لا حد لأقله كما أنه لا حد لأكثره. ويرى بعضهم أنه لا يكون أقل من يوم وليلة، لا يكون الاعتكاف أقل من يوم وليلة، وهو مذهب مالك والمشهور من مذهب أبي حنيفة، وذلك لأن الصوم شرط في الاعتكاف على ما يأتي تقريره ذلك. واختلفوا هل الصوم شرط أم لا، والراجح أنه شرط في الاعتكاف، عشان كده لازم يبقى إيه؟ على الأقل يبقى فيه يوم صيم فيه، ويدخل معه ليلته كما سنذكر في حديث عمر. عمر الخطاب قال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في بعض الروايات، فقال أوفي بنذر. وفي بعض الروايات إني نذرت أن أعتكف يوما، اليوم يقع المقصود به النهار، والليلة اللي هي الليل. فجمع به بعض العلم قال في رواية يوما أي يوما بليلته، وفي رواية ليلة أي ليلة بيومها. وإذا جاء في رواية أخرى إني نظرت أن أعتكف ليلة، فقال اعتكف يوما، أو جاء في الجواب هكذا، فدل ذلك على أن المقصود اليوم بالليلة أو الليلة باليوم، يشمل اليوم كلهم. وهذا هو القول الراجح والعلم عند الله. نقول والسنة أن يكون الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، احنا قلنا في أي وقت زمانه في أي وقت، لكن الأفضل والسنة اللي أعلنها النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون في العشر الأواخر من رمضان، لأن ذلك هو هديه صلى الله عليه وسلم. وأما على ذلك فجائز لحديث عمر الخطاب رضي الله عنه أنه نظر أن يعتكف ليلة في الجاهلية فقال له أوفي بنذرك. أركان الاعتكاف، النية، عن كل عبادة لابد من نية، قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني دخل المسجد بنية الاعتكاف. أو وكذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ثاني حاجة اللبس في المسجد، لأن هذا هو معنى الاعتكاف، يبقى من أركان الاعتكاف أن يلبس في المسجد. وبعض الناس قالوا ممكن يعتكف في بيته، لكن هذه كلها آراء ضعيفة. صحيح أنه لابد أن يلبس في المسجد، وسيأتي الكلام هل أي مسجد، ولا مسجد جامع، ولا المساجد الثلاثة كما جاء في بعض الأحاديث. ثلاثة، المعتكف اللي هو الشخص، أن يكون مسلما عاقلا، يكون مسلما عاقلا، هذا هو المعتكف. وهل يلزم أن يكون بالغا؟ لا يلزم، هل يصح من الصغير؟ وهل يلزم أن يكون رجلا؟ لا يلزم، هل يصح من المرأة؟ حتى لو كانت المرأة مستحامة يجوز لها الاعتكاف، وأما إن كانت حائضا هل يجوز الاعتكاف؟ ينبني الخلاف فيه على الخلاف في حكم لبس الحائض في المسجد. فمن يرى أن الحائض لا تلبس في المسجد هيمنعها من الاعتكاف الايه؟ من الاعتكاف وهي حائض. ومن يرى أنه يجوز للمرأة أن تجلس في المسجد وهي حائض وهو الراجح، فإنه يجيز لها الاعتكاف في المسجد إن كانت أيضا حائضا. يبقى المعتكف اللي هو الشخص نفسه، المعتكف فيه وهو المسجد، يبقى المسجد ركن واللبس فيه ركن آخر، لأن المسجد سنتكلم عنه يعني ما هو شرط المسجد الذي سيعتكف. ويشترط المعتكف أن يكون مسلما عاقلا ويصح من الصبي ومن المرأة. هل يشترط الصوم في الاعتكاف؟ اختلف العلماء في شرط الصوم للمعتكف. قول الأول قالوا لا يشترط الصوم، وذلك لما يلي: ألف، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. طبعا ليلة الرسول يقول أوفي بنذرك في الصيام في الليل، ومعلوم أن الاعتكاف ليلا لا يكون معه صوم، وهذا مذهب الشافعية، وعشان كده أجازوا أنه ممكن الواحد يعتكف في لحظة، لأن من شرط الصيام عندهم إذا في أي وقت يخش يعتكف خلاص يطلع خلاص. الدليل الثاني ما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من شوال، والعشر الأول فيها يوم الايه؟ يوم العيد، ويوم العيد يحرم فيه الصيام، يبقى أكيد أن اليوم ده هو اعتكف وهو ايه؟ وهو غير صائم. ولا شك أن فيها يوم العيد والصوم فيها حرام، فدل على عدم اشتراطه في الاعتكاف، يبقى ده دليل من يقول بعدم اشتراط الصوم. القول الثاني قالوا يشترط الصوم في الاعتكاف، وذلك لما يلي: ألف، ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قال السنة، الصحابي إذا قال السنة كذا يبقى رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، السنة في من اعتكف أن يصوم، وهي تنقل سنة خلاف الأحاديث اللي فاتت فإنها محتملة، لكن هذا حديث نص، وهذا إيه؟ يكون أقوى في الدلالة. ومعلوم أن قول الصحابي السنة كذا له حكم المرفوع، وهذا نص في المسألة، له حكم المرفوع يعني إيه؟ يعني كأنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتكف لا بد أن يكون صائما أو يشترط له الصيام أو نحو ذلك. قل السنة لمن اعتكف أن يصوم، أن هذا شرط في الصيام تنقله وتضيفه وترفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. باء، قال ابن القيم لم يذكر الله سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم، ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مع الصوم. يعني ايه؟ عايز يقول لك ان فيه اشاره قويه، ربنا لما ذكر الاعتكاف ذكر ضمن ايات الصيام، والرسول لما جه اعتكف وصلى لنا السنه ديت صام في شهر رمضان وشهر الصيام، فدل ذلك على ان هناك ما يشعر بانه لا بد للمعتكف ان يكون صائما. وهذا مذهب المالكيه والحنابله والحنفيه، وهو ما ذهب اليه ابن عمر وابن عباس وعائشة وعروة والزهري والأوزاعي والثوري. قال القاضي عياض: وهو قول الجمهور وهو الأصح والأرجح. قلت: وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والجصاص في أحكام القرآن وابن عبد الهادي في التنقيح، وطبعا ابن القيم. يبقى دي كلهم ايه؟ أقوال علماء محققين يحققون المسائل. كل هؤلاء بعد الصحابة الذين ذكرناهم، وهم أربعة من الصحابة: ابن عمر بن عباس وعائشة وعروة، وعروة تبعي والزهري والأوزعي والثوري. إذا هؤلاء كلهم يذهبون إلى اشتراط الصيام. قال عياض: ينقل أن هذا قول الجمهور. طيب الأدلة اللي فاتت بقى كيف نرد عليها؟ سيدنا عمر نظر يصوم ليلة والرسول صام العشر الأول من شوال. طيب، وأجابوا عن أدلة الرأي الأول. أولا، أما حديث عمر أنه نظر اعتكاف ليلة فقد ورد في رواية يوما بدل ليلة، وفي بعض الروايات قال له النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه: اذهب فاعتكف يوما. يعني قال له نظرت اعتكف ليلة، قال له اذهب فاعتكف يوما. طيب، قال الحافظ: من أطلق ليلة أراد بيومها. نظرت أن أعتكف ليلة يبقى بيومها، لأن في رواية كل يوم في رواية ليلة، ما فيش تضاد، ما فيش اختلاف. يوم يبقى بليلته، ليلة يبقى بيومها، ما فيش اختلاف في الايه في الحديث. من أطلق ليلة أراد بيومها، ومن أطلق يوما أراد بليلته. يبقى ده بالنسبة للرد على الايه الدليل الأول. رد على الدليل الثاني اللي هو اعتكافه في العشر الأول من شوال. وأما اعتكافه في العشر الأول من شوال فقد أجاب عن ذلك ابن عبد الهادي فقال: هذا ليس بصريح في دخول يوم الفطر، لجواز أن يكون أول العشر الذي اعتكف ثاني يوم الفطر، فلهذا هو الظهر. يعني يكون صام من ثاني يوم، هنقول إيه؟ اعتكف العشر الأول، يعني الحكم للغالب. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم فوت أول يوم يوم الفطر لانشغاله بصلاة العيد، ولأن هذا اليوم لا يصام فيه، وصام بعد ذلك عشرة أيام أو اعتكف بعد ذلك عشرة أيام صائما فيها، لا بأس بذلك لأنه يصح فيها الصيام. يبقى نقول اعتكف العشر الأول وطلعنا منهم أول يوم، ما فيش مشكلة. يعني ليس بصريح أن يصام أنه اعتكف أول يوم، هوش نص صريح، لكن مسألة على الاحتمال. ثاني حاجة، وأجيب عن ذلك أيضا، أنه في بعض الروايات العشر الأواخر بدل من الأول، يعني بعض الوقت أنه اعتقد في العشر الأواخر. فإذا كانت العشر الأواخر مفيش مشكلة، إذا كانت العشر الأول يبقى باستثناء يوم الفطر. وعلى كل فالدليل بتاع عائشة أن من السنة أن يعتقف الصائم أو الصوم المعتكف، هذا هو أقوى دليل في هذه المسألة ونص فيها. بعد ذلك مكان الاعتكاف. قال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. لكن اختلف العلماء في المسجد المعتكف فيه على أقوال. طبعا بعضهم يقول أي مسجد، وبعضهم يقيده بمسجد الجماعة الذي صلى فيه الجماعة. وصحها أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد جماعة، لحديث عائشة رضي الله عنها وفيه: ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. ده بقية الحديث اللي فات، السنة أن يصوم المعتكف ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. قال ابن قدامة: إنما اشترط ذلك لأن الجماعة واجبة. لو راح صلى اعتكف في مسجد لا تصلى فيه الجماعات، يعني هو في طريق الناس، وقت الجماعة ماذا يفعل؟ يحتاج أن يخرج إلى مسجد الجماعة، خاصة يوم الجمعة يحتاج للخروج، فالأولى أن يعتكف في مسجد يعينه على عدم الخروج منه. واعتكاف الرجل في مسجد لا تقام فيه الجماعة يفضي إلى أحد أمرين: إما ترك الجماعة الواجبة، وإما خروج إليها فيتكرر ذلك كثيرا مع إمكان التحرز منه، وذلك مناف للاعتكاف. تقول كلام ابن قدامة هذا. وقد رجح الشيخ الألباني أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، لهم إيه؟ مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. وذلك الحديث عن حذيفة رضي الله عنه ولفظه عن أبي وائل قال: قال حذيفة لعبد الله، حذيفة بن اليمان يقول لعبد الله بن إيه؟ ابن مسعود رضي الله عنه، يعني ابن مسعود: الناس عكوف بين دارك ودار أبي موسى، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. فقال عبد الله: لعلك نسيت وحفظه، أو أخطأت وأصابه. قلت: وفي آخر الحديث، يعني كلام عبد الله بن مسعود، ما يشير إلى عدم موافقة ابن مسعود لحذيفة. قالوش إيه صدقت هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول قد علمت كذا، يعني هو عايز إيه يخليه أكد له الكلام، يقول له لا أنت أكيد نسيت وما حفظ، أو لعلك نسيت وحفظه، أو أخطأت وأصابه. فهو لم يؤيده على كلام ولم يوافقه على حفظه للرواية، فهو إذن يصوب فعل المعتكفين ولم ينكر عليهم، بل كانت فتواه يعني فتوى ابن مسعود على خلاف ذلك، يعني كان يحسن الاعتكاف في غير الثلاثة أيضا. فعن شداد بن أزمع قال: اعتكف رجل في المسجد في خيمة لهم فحصره الناس، قال: فأرسلني الرجل إلى ابن مسعود فجاء عبد الله وطرد الناس وحسن ذلك. فلم يقل عبد الله أن يخالف الحديث لو ثبت ذلك عنده. هذا وقد وقع في بعض رواة الحديث عند سعيد بن منصور بلفظ: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، أو قال مسجد الجماعة على الشك. يعني جاء في رواية عن سعيد بن منصور أنه قال حذيفة عبد الله بن مسعود: وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، أو يعني أو قال إلا في مسجد الجماعة. يعني الراوي شك، عبد الله بن حذيفة قال أني لفظ فيهم، فالحديث على الإيه؟ على الشك، لا يجزم به، هكذا على الشك. ثم إن الحديث اختلف في رفعه ووقفه، وهذا كله يدل على عدم صحة الاحتجاج بهذا الحديث على حصر الاعتكاف في هذه المساجد فقط، ولا شك أن الاعتكاف فيها خير من غيرها لفضلها. طبعا في رسالة بنشير إليها في الهامش اللي هي لجاسم الفهد الدوسري بيرد فيها على الشيخ الألباني، اسمها اسم هذه الرسالة: دفع الاعتكاف عن محل الاعتكاف، وبين فيها جواز الاعتكاف في هذه المساجد. والشيخ ابن باز رحمه الله تعالى حكم بالشذوذ في هذا الحديث، لأنه أيضا لم يعمل به أحد من الأمة، ما أحد أفتى بذلك إلا ما ثبت عن حذيفة رضي الله تعالى عنه. والعلم عند الله. متى يدخل المعتكف معتكفة، ومتى يخرج منه؟ إمتى يبتدي يخش الاعتكاف وإمتى يخرج؟ أيضا في خلاف بين أهل العلم، فبعضهم يرى أن دخول الاعتكاف عند أو قبل غروب الشمس، قبل ما تغرب الشمس ليلة 21 يخش المعتكف، ويخرج بعد غروب شمس آخر يوم. ومنهم من يرى أن دخول المعتكف في الفجر، فجر صبيحة 21، ويخرج منه إلى المصلى، يعني يخرج بعد الفجر إلى المصلى. ولعل الخلاف يكون خلاف من حيث الاستحباب فقط، لكن القول الثاني هو الأرجح في هذه المسألة كما سنسمع إن شاء الله تعالى. ذهب بعض أهل العلم إلى أن المعتكف يدخل معتكفه قبل غروب الشمس، قبل غروب شمس اليوم الحادي والعشرين، مستدلين على ذلك بأنه ورد في الحديث أنه اعتكف العشر الأواخر، والعشر يطلق على الليل ويبدأ قبل غروب الشمس. كلمة اليوم يبدأ من اليوم الليلة، والليلة تبدأ من غروب الشمس، يبقى هو يخش قبل غروب الشمس عشان يتحسب له هذا اليوم. وكذلك يرون خروجه بعد غروب شمس آخر يوم رمضان. والصحيح أن المعتكف يدخل معتكفه قبل الفجر ويخرج منه صبيحة يوم العيد. طبعا لو إنسان أراد أن يجمع بين الرأيين دول فبالنسبة للدخول أمره سهل. بالنسبة للدخول أنه يدخل المسجد، بعض العلماء فصل ذلك فقال يدخل المسجد قبل الغروب، والنبي دخل معتكفه قبل الفجر، يعني هو في المسجد قبل الغروب ماشي، والمعتكف في المكان ده اللي هو مخصص لين يجلس فيه في المعتكف كان قبل الفجر. وأما الخروج فمش هيقدر يجمع بين الايه القولين. نقول والصحيح أن المعتكف يدخل معتكفه قبل الفجر ويخرج منه صبيحة يوم العيد، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداء دخل مكانه الذي اعتكف فيه. فهذا دليل على أن وقت دخول المعتكف أنه وقت دخول المعتكف معتكفه. وأما الدليل على أن الخروج يكون صبيحة العيد فذلك ما رواه البخاري وبوب له باب من خرج من اعتكافه بعد الصبح، باب من خرج من اعتكافه بعد الصبح. ولعل هذا طبعا زي ما بنقول على الاستحباب وليس على الوجوب، يعني يمكن أن نقول إن الأيام فعلا زي ما قال الرأي الأول يبدأ من غروب الشمس يبقى هو يكون في المسجد قبل غروب الشمس وتنتهي بغروب الشمس آخر يوم، لكن يستحب له عشان كده البخاري لم يجزم، لما تكون مسألة فيها احتمال لم يجزم فيها بحكم، يستحب له أن يجلس حتى يخرج إلى الايه إلى المصلى. قال باب من خرج من اعتكافه بعد الصبح. ثم أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأوسط، النبي اعتكف الأول العشر الأول من رمضان ثم اعتكف العشر الأوسط ثم اعتكف العشر الأواخر واستمر بعد ذلك. لكن هنا الاستنباط بتاع البخاري الاستنباط دقيق انه اعتكف العشر الأوسط، فلما كان صبيحة عشرين نقلنا ما تعلم، يعني خرج امتى؟ صبيحة عشرين الصبح يعني بعد الفجر، فدل ذلك على ان الخروج يكون بعد الفجر كالأكل والشرب. كل هذا يجوز للمعتكف في اعتكاف، يعني يجوز أن يأكل ويشرب داخل المسجد وينام، طبعا أن هذا ملازمة المسجد، ويجوز أن يقص أظافره، لكن طبعا يراعي آداب المسجد والمحافظة عليه، أننا أمرنا بتنظيف المساجد. أربعة، له أن يتخذ خيمة في المسجد. وقد عائشة رضي الله عنها تضرب النبي صلى الله عليه وسلم خباء إذا اعتكف، خباء هو الايه خيمة مكان يعتكف فيه. أربعة خمسة، رخص الجمهور للمعتكف في البيع والشراء له أو لما لا بد له منه، واتفقوا على أنه لا يشتغل بالتجارة ولا بالحرفة الاكتساب، لماذا إذا كان معتكف لا يخرج للحرفة والاكتساب، ولذلك بنمكن على كثير من إخواننا أنهم يروحوا يشتغلوا ويجوا بالليل يناموا في المسجد لهم حصلوا الاعتكاف ولهم تركوا لغيرهم أن يعتكف. منعنا في المرة السنة اللي فاتت واشترطنا أن اللي يعتكف العشرة أيام كاملة، أو إذا كان يعتكف بعض الأيام كاملة ما فيش خروج برضك، بعد ما يقول أعلى واحد يلا بس يا شيخ أصف تصل من الشغل أصف مش عارف إيه خلاص يبقى لازم يبقى اعتكف تقضيه في شوال كما قضاه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لأن تخرج للتكسب والاحتراف هذا ينافي معنى الاعتكاف. أما كونه أبيح الطعام والشراب صحيح بعض العلماء أجازوا أنه يروح للعمل ويجي، لكن يعني كلمة ملازمة المسجد تتنافى مع هذا الكلام، والحبس النفسي في المسجد تتنافى مع هذا الكلام. لو واحد يأخذ أجازة من وظيفته ولا من عمله أو يقفل المحل بتاعه وينشغل لطاعة الله عشرة أيام كاملة، لكن كله يخرج ويجي ويخرج ويجي حتى هو لا يشعر بطعم وحلاوة الاعتكاف، كأنه بدل ما يروح بيته جه المسجد بس، هذا كل ما في الأمر. ستة، قال ابن حجر في الفتح جواز اشتغال المعتقد بالأمور المباحة من تشييع زائره والقيام معه. أنا واحد زار في المسجد وطلع معه صرخ باب المسجد لا بأس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته صفية، والحديث مع غيره، وإباحة خلوة المعتكف بالزوجة وزيارة المرأة للمعتكف، يعني يجلس مع زوجته ويوصلها وأن تزوره لا بأس، كل ذلك لا بأس به، شرط إذا وصل معها ألا يبشرها لقول الله عز وجل ولا تبشرهن. سمع قال النووي يجوز للمعتكف أن يتزوج وأن يزوج، يعني يعقد عقد الزواج لنفسه أو يكون ولي لمن يزوج أو وكيل عن غيره، سواء كان وكيل عن رجل أو عن امرأة، وقد نص عليه الشافعي في المختصر. 8 الراجح جواز الطيب للمعتكف، يعني هذا لا ينافي استخدام الطيب، لا ينافي الصيام ولا ينافي الاعتكاف، لا يجوز أن يتطيب الإنسان. 9 إذا تعين عليه شهادة، يعني في أداء شهادة وهي فرض عليه، ليست فرض كتابة، فرض عين تعينت عليه، جاز له الخروج لأدائها ولا يبطل اعتكاف، وذلك لقوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، إذا دعوا للشهادة أن يذهب. 10 يجوز للمستحاضة أن تعتكف لما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع النبي صلى الله عليه وسلم رأى من أزواجه وهي مستحاضة، فكانت ترى الدم والصفرة والطسط تحتها وهي تصلي. 11 وأما الحائض، يعني هل يجوز للحائض أن تعتكف؟ فالمسألة مبنية على حكم لبس الحائض في المسجد، وقد تقدم في باب الطهارة ترجيح الجواز والله أعلم، وهذا الحكم لمن يرى عدم اشتراط الصوم في الاعتكاف، يبقى من يرى اشتراط الصوم طبعا يمنع الحائض في الاعتكاف، وده هي الراجح. 12 إذا أرادت المرأة الاعتكاف استأذنت زوجها، وإن اعتكفت بغير إذنه كان له أن يخرجها، فإن أذن لها وإلا فله أن يرجع، فإن أذن لها وإلا فله أن يرجع فيمنعها، وذلك لما ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت، فلما رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت بمناء فبني لها، يعني هي كمان راحت إيه عمل خيمة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه فأبصر الأبنين، بعدما صلى وده بصلة خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينة كلهم جايين وراء رضي الله عنهم، فقال ما هذا؟ قالوا بناء عائشة وحفصة وزينة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر أردتن بهذا، ها نرجع الرواية نصها إن شاء الله، ما أنا بمعتكف، يعني أردت بذلك البر ولا بس جايين جاي تقعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مش عايزين تبتعدوا عنه، ما أنا بمعتكف، فرجع فلما أفطر اعتكف عشرا من شوال. في بعض الروايات طبعا أمر إيه بتفويض قيامهن، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتفويض قيامهن. ما يبطل الاعتكاف، أجمع العلماء على أن الاعتكاف يفسد بالجماع، يعني لو أن المعتكف ذهب إلى بيته فجامع زوجته يبقى خلاص بطل الاعتكاف، بطل الاعتكاف لقول الله عز وجل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المسجد، وهذا هو الشيء الوحيد الذي يبطل فيه الاعتكاف، وعليه القضاء لما أفسده من اعتكافه على اختلاف طبعا بين أهل العلم. فإن جامع ناسيا فلا شيء عليه ولا يفسد اعتكافه. يا شيخ إيه؟ ولا يأبى أي هي كده؟ لا جزء ولا طيب تأكد بس فيها في المصحف. فإن جامع نسيا فلا شيء عليه ولا يفسد اعتكافه. وأما إن باشر دون الاعتكاف فقد اختلفوا في ذلك، فذهب مالك إلى أنه إن باشر بشهوة يبطل اعتكافه، وهذا صح القولين عند الشافعية. وقال أبو حنيفة وأحمد إن أنزل بطل اعتكافه، هذا إذا باشر دون الايه دون الجماع. يعني مذهب مالك أن المباشرة بالشهوة تبطل الاعتكاف حتى لو لم ينزل. مذهب أحمد أبو حنيفة إذا أنزل فاشيا ولا يأبى. نصلح عندك البند رقم 9 الآية، ولا يأبى باء فقط، ولا يأبى. وقال أبو حنيفة وأحمد إن أنزل بطل اعتكافه وإلا فلا. القول الثالث لا يبطل مطلقا، واختاره ابن المنذر. يعني هذا خلاف بين أهل العلم، لعل القول الذي يقول بعدم البطلان هو الراجح، لأن المقصود بالمباشرة في قوله تعالى ولا تباشرهن المقصود بها إيه؟ الجماع. قضاء الاعتكاف وهو آخر مسألة في هذا الباب، يعني إذا لم يستطع الصيام الاعتكاف ولا إيه في رمضان فيجوز أن يقضيه في شوال. طيب بعد ما خلص والواحد لا يملاحظ هي كده مش خلص، لا خارج المسجد يخرج عشان يشتري حاجة. ابعت سؤال بس. ثبت في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فأمرت زينب بخبائها فضربت، وأمرت غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائها فضرب. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فإذا الأخبية فقال البر يرد، فأمر بخبائها فقود وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأواخر من شوال. وفي رواية البخاري العشر الأول من شوال، وفي دليل على أن النوافل المعتادة إذا فاتت تقضى. الأخ بيسأل بيقول في الحديث أو في الكلام اللي فات أنه يباح للمعتكف البيع والشراء، يقول له يجوز البيع والشراء في المسجد؟ احنا غنصنا في المسجد هنا، المعتكف يجوز قلنا البيع والشراء لحاجتي، يعني عايز يشتري أكل هيطلع بره المسجد يجيب الأكل بتاعه، معهوش فلوس إلا أنه يبيع حاجة عشان يشتري بيها، يجوز أن يبيعها يأخذ عشان يشتري بالحاجة أو يستبدل السلع بالسلع، لكن داخل المسجد لا يجوز له البيع والشراء داخل. وهذا آخر ما يتعلق باب الاعتكاف. يبقى نوصلنا في كتاب الصيام باب ليلة القدر فقط، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا إياكم ويحبنا. لا صيام يقول ثبت عن علي بن طالب أن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان، يعني صيام الشك، فما صحة هذا الأصل؟ لا أعرف صحة هذا الأصل الحقيقة، لكن حتى لو صح يكون هذا اجتهاد من علي بن أبي طالب، لعله لم يصله حديث عمار الذي تقدم عندنا. هل لو أن رجل نسي يوم من الإيه؟ نسي يوم الاعتكاف هل له أن يستمر في الاعتكاف أم لا؟ يعني واحد ما اعتكفش من أول يوم ثاني يوم اعتكف، يجوز أن يعتكف يوما واحدا، نقولنا أقله يوم وليلة، لكن السنة تكون 10 أيام. لو كان عرف الرجل أن يصوم يوما ويفطر يوما وافق يوم فطره يوم عرفة واحد يومين الاثنين والخميس قال يفعل، نعم يجوز له ذلك، انه ممكن يسجد يومين ورا بعض لا بأس بذلك، لكن على الغالب افضل الصيام صار يوم صيام يوم، لكن لو تخلل ذلك بعض السنن كصيام يوم عرفة صيام يوم العاشوراء فلا بأس بذلك ان يصومها حتى لو زلت عن يوم ويوم. هل جواز الوصال الى الصحر هل يشعر بالتطوع فقط؟ جواز الوصال الى السحر أباح النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان في التطوع أو في الفرض. يعني في رمضان رجل أراد أن يواصل يبقى الصح، واحد صام صام وتطوع أراد أن يواصل، النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل في ذلك، أيهما أراد أن يواصل فليواصل إلى الصح. امرأة مطلقة طلاق رجعي ولا تخرج من المنزل فعلها أن تصوم وزوجها حاضر أم لا يجوز؟ إذا كان الطلاق رجعي فعليها أن تستأذن في الصيام أيضا لأنها ما زالت زوجة، ولا يجوز للمرأة أن تظن أنها تدخل طلاق رجعي أنها خرجت عن كل شيء أنها تخرج من بيتها وتدخل من غير استئذان، أيضا لا يجوز. بل المرأة إذا طلقت طلاقا رجعيا فهي في عصمة زوجها، ولذلك إذا مات أحدهما في الطلاق الرجعي ورث الثاني، فهي إذا أراد أن تصوم لأنه ممكن في هذا اليوم أنه هو يريد أن يراجع فيباشره ويجامعه. هل ترك الصوم من مبطلات الاعتكاف؟ أنا عندي الخلاف في المسألة، يعني العلماء اشترط، لكن هل بقى يبطل أو يبطل ما يعني نصل أن نلزم بذلك. لو نوى الاعتكاف أسبوعا كل شهر حتى أن يموت، إيه بقى السؤال؟ نوى ولا نظر؟ إذا كان نظر يبقى لزمه، أما نوى فقط كده يبقى هذا لا يلزم، شيء يعني أراد أن يتطوع به من نفسه لا يلزم. السنة في من اعتكف أن يصوم هل تساوي يصن على سبيل الاستحباب؟ لا، السنة يعني المنهج الحكم الطريقة، وليس هنا السنة اللي هي ضد الفرض، السنة يعني الحكم أو الطريقة والمنهج الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا اعتكاف إلا بصوم. معنى هذا أن من اعتكف دون أن يصوم فلا اعتكاف له؟ على رأي من يقول باشتراط الاعتكاف نعم، عند أبي داود من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا أيام ولا إمام يختص بالدعاء، يعني هو في حديث هل يخص الإمام نفسه بالدعاء؟ لا أعرف صحة هذا الحديث. أيما نفهم لا أعرف صحة الحديث. إذا كان المعتكف يخرج للدراسة في الكلية نفس الكلام الذي نقوله بالنسبة للذي يخرج العمل، الأولى أنه هو يعني استأذن، أو إذا كان يعني لا يستطيع يعتكف أيام أخرى. يقول استمع لفتوى المشايخ التلفاز يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح، وادعى أن الرواية التي وردت في سحر النبي صلى الله عليه وسلم رواية ضعيفة، ولكن عندما بحثت في ذلك وجدت أن الحديث في صحيح البخاري ومسلم، ولكنه ألقى شبهة أخرى وقال إنه لم يصح لقوله تعالى والله يعصمك من الناس. فمن أصدر أيضا بأن موسى عليه السلام أنكر الصحراء، تغلب على الصحراء كيف لا يتغلب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال من شر النفاثات في العقد المرسول العقد بين المرء وزوجه وليس العقد التي يصحب فيها، فما رد على ذلك؟ طبعا هذا الكلام بعض الناس في هذا الزمان يعني اعتمدوا هذا الكلام الباطل وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصحب، والحديث ثابت في الصحيحين، الحديث ثابت في الصحيحين، وقف بذلك ردا إذا ثبت الحديث، فما نخشش احنا مع النص بالآراء والظنون والأوهام. ومجرد ان الحديث او ان المسألة لشبهة تقع في قلب بعض الناس لا يكون ذلك تضعيفا للحديث. فأما قوله والله ان الله عز وجل يقول والله يعصمك من الناس، فهذا محمول على عصمة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم للتحمل والبلاء، عصمته في التحمل والبلاء، لا يستطيع أحد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبلى، ولا يستطيع أحد أن يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البلاء حتى لو سحر، لأنه كما قال ابن القيم كان سحره على بدنه، وهذا من نوع الأمراض التي يصاب بها. يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم لا يمرض؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذى؟ الله يعصمك من ما أوذي يوم أحد وقصرت رباعيته، لكن هذا إذاء لا يمنعه من الأداء، من أداء الرسالة وبلاغ الرسالة. فكونه سحر لم يكن السحر على قلبه، لما كان السحر على بدنه يتعلق بأموره البدنية ولم يتعرق بأمور الرسالة الوحي. وذلك يقول ابن قيم ولم يثبت في المدة التي سحر فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهي 6 أشهر أنه قال كلمة فلم تكن خلاف ما قال، كان في هذا الوقت يقول البلاء كما قال، لكن الذي سحر فيه أنه كان يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهم، يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهم، إذا هي مسألة بدنية محضة. وهذا كافي في الرد على كل الشبهات التي يقولها بعد ذلك. وكون موسى عليه السلام تغلب على الصحراء، تغلب على الصحراء، وما الصحراء ما صحروش موسى، الصحراء لم يصحروا موسى نفسه بحيث أنه يقول تغلب عليهم، فلنقول أيضا يعني وقع لموسى نوع من ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم من نوع السحر، لأنه يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، إذا وقع السحر لموسى أيضا وتغلب عليهم بالمعجزة، إن لما ربنا سبحانه وتعالى أمره بإلقاء العصا وأنه لا يخاف طلعت العصا وتغلب عليهم بالمناضلة. لم يقع أو لم نقل إن السحر لم يقع لموسى عليه السلام، السحر وقع عليه وخيل إليه إن هذه العصيان وهذه الأشياء حيات تسعى، فما فعل ذلك بالناس، إذن هذا وقع، لكن هذا كان على بدني على عينه يشوف حاجة قدامه وتتحرك ويظن أنها تعابين ومش تعابين، لكن هل وقع ذلك على قلبه؟ لا. فذلك الحال بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يقع ذلك السحر على قلبه عليه الصلاة والسلام. فطبعا دول من الناس اللي طالعين في الأيام الأخيرة عشان يغمزوا ويلمزوا في البخاري وأحاديث البخاري، عشان بقى لما يجي واحد يقول يا عم البخاري حديث ضعيف، أهو النبي صلى الله عليه وسلم سحر، وربي يقول أنت تعبون إلا رجلا مسحورا، يبقى أنت كده بتقول زي ما قالوا الكفار. طبعا كلام الكفار ما يتعلق بقلبي، مسحور مقبول في عقله، يعني السحر وصل إلى عقله وخبله، فهو رجل مسحور يقول بجنان، لكن هذا لم يقل به أحد ممن روى هذا الحديث. كل الرواية تقول أنه يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتي، مسألة متعلقة بجماعه لزوجاته صلى الله عليه وسلم. أما في بلاغه وتحمله وأدائه وقوة عقله فلا يكون للسحر عليه في ذلك السبيل. يقول أنا أسكن في غرفة واحدة وقمت بعمل غرفة أخرى مع العلم بأن الحكومة تمنع ذلك وتأمر بهدمها، فجاء أحد الأفراد المختص من الحي فأعطيتهم مبلغ من المال مقابل توقفهم عن هدم يعني الغرفة فقمت ببنائه، فهل هذا يعتبر رشوة؟ مع العلم أن 90% من السكان فعلوا ذلك البناء. طبعا هذه رشوة لا شك، وإذا كان في هناك قيد أو شرط في السكنة فلا بد أن تلتزم بهذا الشرط. هل يوجد نهي ترجل في المسجد تسليح الشعر؟ ليس هناك نهي بذلك، ليس هناك نهي ترجل الإنسان في المسجد. هل الرسم بالحناء للنساء على أيديهن وجهن من الوشم؟ أنا أرى أن ذلك ليس وشم، لأن الوشم هو غرز الإبرة في الجلد والنقش بها، تغرز إبرة وحط فيها كحلة وكذا وهذا شيء ثابت، إنما الرسم بالحناء يعني شيء يأخذ وقت وينتهي، فليس هذا من إيه؟ من الوشم الوارد في الحديث. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم لما يحب ويرضى، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانه وتعالى وحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.